بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا قد حديث باب الثامن في الإمامة في الصلاة وفي مسائل. تكلمنا عن المسألة الأولى من أحق بالإمام، ثم بدأنا الحديث عن المسألة الثانية من تحرم إمامته. من تحرم إمامته؟ تحرم الإمامة يعني لا يجوز أن يقوم في الصلاة. من الذي لا يجوز أن يقوم في الصلاة؟ تحرم الإمامة في الحالات الآتية: إمامة المرأة للرجل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ولأن الأصل تأخرها فيأخذ الصفوف صيانة لها وسكرا، فلو قدمت للإمامة لأصبح ذلك مخالفا لهذا الأصل الشرعي. طبعا في قوله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، طبعا هذا الحديث في الإمامة طبعا العظمى. وطبعا الصلاة يعني أساسا كان أمير المؤمنين أو ولي الأمر هو الإمام في الصلاة، هذا هو من الأشياء اللي هي كانت موجودة، طبعا انتهت بعد ذلك. غير أنه ما حدث أن أمت امرأة في الإسلام ولا في عهد الصحابة ولا بعد ذلك، وكذلك هذا الأمر إذا أمت المرأة في الصلاة، فمن المعروف أن صفوف النساء في آخر إيه؟ في الأفئة، نعم، في بعد صف الرجال. فلو أن المرأة صلت وانحنت أمام الرجال هذا أمر طبعا مخالف للست، ولولا أنه يعني حدث ذلك في الأيام الماضية ما كان الإنسان يتوقع أن يحدث ذلك وأن تأم امرأة في الصلاة، ولكن هو فعلا حدث ذلك في أبيت أكثر من مرة. ف يعني أصبحت المسألة متصورة يعني تحدث، طبعا هذا لا يجوز كما قلت لكم للحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الأصل أن المرأة تكون في ستر ولا تنحني وما إلى ذلك أمام الرجال. إمامة المحدث ومن عليه نجاسة وهو يعلم ذلك، فإن لم يعلم ذلك المأموم، صلح المأموم مش المأمون، المأموم هو ما كتب هنا، فإن لم يعلم ذلك المأموم كتب هنا المأمومون إيه؟ المأمون؟ المأمومون صح. فإن لم يعلم ذلك المأمومون حتى انقل الصلاة فصلاتهم صحيحة. طبعا هذه مسألة أيضا احنا تكلمنا فيها أو تكلمنا عن قاعدة، قلنا أن الجماعة إيه؟ أصل وصف زائد عن الصلاة، الجماعة وصف زائد. يعني مش معنى أن الإمام إذا فسدت صلاته فإن المؤمنين تفسد صلاتهم، لأن المأموم صلى حقيقة وقد استوفى شروط الصلاة واستوفى أركانها واستوفى سننها وصلى. فلو أن الإمام يعني لم يستوفي شرط الصلاة فهذا يرجع إلى الإمام، أقصى ما نقول أن الإمامة لو كان في وسط الإمام مثلا حدث ذلك الإمام مثلا أحدث مثلا الإمام، غاية ما نقول أن الجماعة هتنفض ولكن تبقى صلاة المأموم صحيحة، بمعنى ممكن يكمل المأموم بمفرده إذا كان يصلي مع إمام فسد صلاته وخرج من الصلاة يكمل المأموم صلاته، لأن الإمامة كما قلت لكم وصف زائد عن الصلاة، الإمامة وصف زائد عن الصلاة، يعني لو فسدت الإمامة فالصلاة لا تفسد. ولهذا إذا أحدث الإمام أو صلى محدثا ولم يتذكر ذلك ثم صلى بالناس ولما انتهت صلاته تذكر ذلك فصلاة الإمام إيه؟ باطلة، وصلاة المأموم صحيحة. نعم. إمامة الأمي. الأمي هنا اللي هو لا يحسن قراءة الفاتحة، هو من لا يحسن الفاتحة فلا يقرأها حفظا ولا تلاوة، يعني هو لا يستطيع القراءة، لا يستطيع قراءتها ولا هو حفظها ولا يستطيع أن يتلوها ويقرأها من شيء، أو يضغم فيها من الحرف ما لا يضغم، يعني يدخل حروف بعضها، لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، أو يبدل فيها حرفا بحرف، أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى كما كنا قبل ذلك، كالذي يكون مثلا صلاة الذين أنعمت عليهم، هذا يحيل إيه؟ المعنى أنعمت يعني غير أنعمت، أنعمت الضمير لله سبحانه وتعالى، أما أنعمت كأني أنا الذي أنعمت، فهذا صح إمامته إلا مثله لعجزه عن ركن الصلاة. فإذا الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، ومعنى لا يحسن قراءة الفاتحة أي يخطئ فيها خطأ، إما لا يعرف أن يقرأها أو يخطئ خطأ، هذا الخطأ يحيل المعنى يغير الحروف مثل هذه الأمور، فهذا الرجل لا يجوز أن يؤم في الصلاة، وإلا إذا كان مع مأمومين مثل إن هو واحد الاثنين لا يستطيعان أن يقرأ الفاتحة، في هذه الحالة ممكن أن يؤم أخر. أما كون أن الرجل لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة أو يلحن فيها لحنا جليا واضحا بتغيير حرف أو تغيير معنى، فهذا لا تصح منه. إمامة الفاسق والمبتدع، أو إمامة الفاسق المبتدع، إمامة الفاسق المبتدع لا تصح الصلاة خلفه إذا كان فسقه ظاهرا ويدعو إلى بدعة مكفرة، لقول تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فما خذ بالك هنا بيقول لك الايه الفاسق المبتدع ويدعو إلى بدعة مكفرة، كل هذه قيود حتى لا يكون إنسان أنا هذا فاسق لا أصلي خلفه، لأني في الغالب يعني معظم أو كثير من الناس فيهم لو هتكلم عن الفسق فاسق، لو احنا قلنا الفسق مثلا لو انت قلت ان الفسق مثلا هو مثلا ارتكاب معصية والصبر عليها، في ناس كثير لو قلنا الفسق ارتكاب كبيرة، كثير من الناس بترتكب الكبائر انه الغيبة والنميمة، لو قلت انه يعصي معصية ظاهرة كثير من الأئمة حالق اللحى ويظهرون ذلك. المقصود بذلك الفاسق المبتدع يعني فاجر، يعني فاسق ومعروف بفسقه، يشرب مثلا شرب خمر وله ويسب ويلعن ويعني شيء ظاهر بين الناس، هذا كذلك قال هنا ومبتدع يبتدع في الدين بدعا مكفرة، لكل هكذا مكفرة بدعا مكفرة، لأننا لو قلنا أن لو قلنا أن كل إنسان يبتدع في الدين لا ترك بعضنا الصلاة في بعض، لأننا تركنا أمر البدعة هكذا، والبدعة اختلف فيها الناس أو استكبر فيها العلماء، منهم من توسع في مفهوم البدعة ومنهم من قد ضيق مفهوم البدعة. فنقول لو كان هذا الرجل فسقه ظاهرا وبدعته واضحة من البدع التي مثلا فيها يتبنى أصلا من أصول الفرق الضالة المعروفة بضلالها، مثل هذا لا تصح المسألة. فإذا المسألة لا نقول فاسق ونترك هذا، فكل واحد فاسق الآخر، هذا يختار الناس، هذا يجلس على المقهى يشرب مش عارف إيه، هذا يفعل كذا وكذا، هذا ينظر إلى النساء، لا نقول هذا، نقول أن الإمام يعني فرق أيضا كذلك بين من أحقه، طبيعي مما شك فيه الأفضل أن يدخل الإنسان التقي النقي المحافظ على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن هذا طبعا شيء لا خلاف فيه، لكن أنا أتكلم عن واقع عملي، إن من الناس لو فتحت أمامهم هذا الباب لم يغلق ولم يصلي بعضهم خلف بعض. العاجز عن الركوع والسجود والقيام والقول، فيستحي المثل لمن هو أقدر منه على هذه الأمور. يعني طبعا نحن ندرس كتاب مختصر في الفقه، وإلا في هذه الأمور فيها تفصيل، يعني واحد عاجز عن الركوع والسجود والقيام والقعود، يعني هو عاجز كامل يعني. طبعا هنا يصلي مكانه احد قادر. المسألة الثالثة، من تكره امامته؟ وتكره امامته كل من اللحان. هو طبعا هنا يجي يتكلم عن اللحان في الكراهة، يكون يتكلم عن الذي يلحن في القرآن من غير الايه؟ غير الفاتحة، لأن الفاتحة من يلحن في الفاتحة فإن صلاته ايه؟ فإن إمامته يعني لا يؤم الناس. أما هنا اللحان هو كثير اللحن والخطأ في القراءة، وهذا في غير الفاتحة. أما اللحن في الفاتحة بما يحيل المعنى فيصح ايه؟ معه الصلاة كما مضى. وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم، يؤم القوم ايه؟ أقرأهم. طيب إذا اللحان هذا الذي لا يحسن قراءة القرآن وعنده أخطاء يترك التشكيل، ولأن التشكيل لو أنت قرأت في القرآن وأخطأت في التشكيل هذا الخطأ يسمى في التجويد لحن جريء، لحن جريء. هذا شيء. الشيء الثاني أنه يحيل المعنى، أنه إيه؟ يحيل المعنى، يغير المعنى، يغير المعنى، لأنك إن جعلت الفاعل مفعولا أو جعلت المفعول فاعلا غيرت المعنى. مثلا من أما قوما وهم له كارهون أو يكرهوا أكثرهم، مفروض تكتب إيه؟ بحق. يعني أما قوما وهم له كارهون أو يكرهوا أكثرهم، تكتب بحق، لأن في بعض المثالب تجد الناس يكرهون رجلا مثلا لأنه يحافظ على صدقه. وأنا عندما أقول ذلك إخوانا يعني بنضع اللوم أو بنجعل اللوم على الشيخ نفسه، على الذي هو يعني يستني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الإخوة الذين يستنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبالغون في الأمر. لا مش منفر، مش منفر، لا. المنفر هذا شيء واضح، المنفر هذا واضح أنه منفر. وأنا أقول لك هنا هم لو كرهوه فقد كرهوه بحق. لكن أتكلم على بعض الإخوة هو يستني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو يريد أن يطبق كل شيء في السنة مع أناس هم يعني لا يرون ذلك أو الأمر عندهم بسيط، فهو يريد أن يطبق كل شيء. طب أنت الآن ما تدرج، تتدرج معه. يعني مثلا هو يدخل المسجد، أنا طبعا أنا يهمني يعني أنا إمام في الأوقاف، فدخلنا مسجد ورأينا هذا كثيرا. فأنت تدخل المسجد بعض الأحيان، أدخل المسجد وسجدت مسجد جديد، مسجد يعني فيه أخطاء كثيرة، بدع، سواء في مع المصلين، سواء في المقارئ الموجوده، سواء في اداء بعض الاشياء. لا يمكن ان تغير مره واحده وتريد ان تجعل ثاني يوم كل امر ايه؟ لا يمكن هذا. وان كنت ان فعلت ذلك فانت لا تفعل شيئا خطا، انت بتفعل شيئا صحيحا. لكن الوقت يعني افعل الشيء الصحيح، ليس فقط لكي نقول ان نحكم على هذا الامر انك اصبت فيه، ليس فقط الحكم انك فعلت شيئا صحيحا، وكذلك لكن كذلك تضم الى ذلك ان تفعل الشيء الصحيح في وقتك. فذلك لما يبدا يصلح يبدا الناس ايه؟ يكرهونه ولا يريدونه، مع انه رجل صالح، لكن هو فقط ماذا فعل؟ لم يجعل الوقت يعني عاملا له. بمعنى انت تدخل تجد مثلا واحد في المسجد هو المسؤول عن كل شيء، وليس يعني هو المفروض لا يكون مسؤولا، ليس أهلا، هو مسؤول عن كل شيء. هل هذا بالعقل؟ يعني هو ليس أهلا نخلعه؟ ليس من العقل أصلا، ليس من العقل، لأن الناس لا يعرفونك. اترك الناس يعرفونك، اترك الناس الأول يعرفونك وتتعامل معهم معاملة طيبة وتتكلم مع هذا وتعلم هذا إلى أن يعني المأمومون يثقون فيك. لما يثقون فيك وأنت في هذا الوقت تدعو هذا الرجل أو أكثر من رجل، أو تدعو هذا العامل أو أكثر من عامل أو المؤذن، تدعو هذا وذاك وتتكلم مع هذا، وفي نفس الوقت تحاول أن تجعل المأمومين يحبونك وتجعل علاقة طيبة بينك وبين إدارة المسجد. هنا إما شيء من اثنين، إما أن يتغير الحال ويهدي الله سبحانه وتعالى هؤلاء، وإما أنك تكون أصبحت أقوى منهم في المسجد وخلفك الجمهور، وخلفك إيه؟ الجمهور جمهور المسجد، فتستطيع أن تغير. فالمسألة كما أقول لك ليست المسألة أنك تأمر بمعروف وتنهى عن منكر لكن الوقت. وطبعا نحن عندنا مثال واضح جدا وكان فيه كثيرا ان النبي صلى الله عليه وسلم تلف الاصنام 13 عاما يطوف حولها ولم يفعل فيها شيئا، ولما حان الوقت واصبحت له دوله ودخل ومدح مكه قص الاصنام جميعا. هذه اصنام، لا اقول لك شيئا مثلا صوره المسجد اصنام، ومع ذلك الوقت له عامل هام. كذلك طبعا احنا نكون من تقرا المتن، وقلنا في اصول الفقه ان الكراهه حكم ايه؟ شرعي. حكم تكليفي. ان الكراهه حكم ايه؟ تكليفي. ان الكراهه حكم تكليفي. وما مفهومها؟ ها؟ ما مفهوم الكراهه؟ ما هو يعني فضل؟ الكراهه او المكروه هو ما لا هو ما لا يصاب فاعله. لا يصاب فاعله؟ لا يثاب فاعله ولا يعاقب ولا يعاقب تاركه ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. من تقول هذا؟ لا لا لا خطا. الكراهه ما يثاب تاركه امتثالا هو يعاقب ايه ولا يعاقب فاعله. مره اخرى لا استنى. اما نقول الكراهه نقول ايه الذي ما هنا يعني الذي ليس نافيا يعني الذي يساب ايه تاركه امتثالا، تارك الكراهه امتثالا ايه يساب ولا يعاقب ايه فاعله ولا يعاقب ايه فاعله. ولكن انت يبقى شيء يعني ايضا كذلك، وهذا شيء هام جدا ان تفعله وهام جدا ان تدعو به وهام جدا ان تدرسه. عندما نتكلم ونقول مكروه من الناحيه الاصطلاحيه لكن ليس من الناحيه التجريبية والأخلاقية والتأدبية. واحد يقول هذا مكروه مش مشكلة فعله انه مكروه، ما يعني لا الأمر ليس هكذا، هو مكروه في الشرع يكفي ذلك. كما قلنا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا ينظرون هذه سنة هذه واجب هذا مكروه هذا حرام. لا، الشيء يعني الذي يرفضه الشرع لا يفعلونه سواء كان مكروها أو محرما، والشيء الذي يطلبه الشرع يفعلونه سواء كان مندوبا أو كان إيه واجبا. نعم. كذلك من يخفي بعض الحروف، من أما قوما هم لا يكرهون أو يكره أكثرهم لقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، رجل أما قوما وهم له كرهون، يعني الصلاة لا ترتفع فوق رؤوسهم شبرا معناها أنها لا تخرج لا تصعد إلى السماء، يعني لا تتقبل. لا إيه؟ لا تتقبل. نعم، رجل أما قوما وهم له كارهون، طبعا كما قلنا كارهون إيه بحق، كارهون إيه بحق. من يخفي بعض الحروف ولا يفصح، وكذا من يكرر بعض الحروف كالفاء الذي يكرر الفاء والتمتام الذي يكرر التاء وغيرهما، وذلك من أجل ذلك حرف فكرة. والله أنت ممكن تقول أن من يخفي بعض الحروف ولا يفصح تدخل تحت البند الاول هو اللحان، لان كله في الاخر يؤدي الى معنى واحد وهو انه يلحن في الايه في اصلا، سواء انه يلحن من الخطا او عيب فيه نفسه. هو من يكرر بعض الحروف كالفاء والتمتام، يعني من يتكلم مثلا في يعني افعل هكذا، هذا في بعض الناس عفاهم الله من ذلك. كذلك التاء، يعني هو يتكلم الحرف يتكرر منه بدون ايه بدون قصد. والذي يكرر التاء وغيرها، وذلك من اجل زياده الحرف في القراءه. وكذلك الذي يفصح، يعني بتخرج منه الحروف بعض الحروف لا تخرج بدون ان يعني بدون قصد. في الاخر هؤلاء جميعا يقعون تحت مساله اللحن في الصلاه او في قراءه القران، ذلك لانهم نتيجه ذلك أن القرآن يخرج لا يخرج صحيحا، فتقرأ صلاة وتقرأ إمامته. طيب طبعا عندما نقول من تحرم إمامته، عندما نقول من تكره إمامته، طبعا من تحرم إمامته فصلاته هنا لا تصح، صلاته هنا صلاة الإمام لا إيه لا تصح، وهنا صلاة الإمام في ما تقرأ ما يقرأ صحيح. نعم. وهنا حضر، وطبعا هيختلف، يعني عندما يختلف بعض ما تحرم من تحرم إمامته، بعضهم صلاته مسح وبعضهم صفات تكون ايه صحيحه لانفسهم ولكن تقع حراما. نعم. بالنسبه لنا للفقره فقره المقروء بالنسبه للحديث ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه ما انت لو انت اصلا بتصلي مصلي انت تصلي نفسك او انت رجل تصلي امام وهذا صحيح ولا مش صحيح ممكن لا تقبل الصلاه. انا عايز اقول انا اقول فرق بين قبول الصلاه وبين صحه الصلاه. ممكن صلاتك صحيحه ولكن غير مقبوله. لا تقع يعني لا يعني تجعل علاقه بين قبول الصلاه وبين صحه الايه الصلاه. وكثير من الناس يصلون ولا تقبل صلاتك. نعم نعم فضل. نعم هل تسقط الكراهه مع هذا مدير قريب؟ نعم هل تسقط الكراهه مع هذا مدير قريب؟ طبعا تسقط الكراهه لو غيره تسقط الكراهه طبعا. ولكن انا اقصد اكون مثلا امامه المراه بالرجل هذا الاخلاق هذه غير صحيحه لا تصح هذه الصلاه. لكن عندما نقول إمامة مثلا العاجز عن الركوع والسجود والقيام والقعود هو صلى هكذا لا يستطيع أن يقف ويجلس لكن هو صلى لا يستطيع أن يكون صلاته غير صحيحة. لكن هنا الإمامة هي إيه؟ إن هو يعني التحريم هنا في الإيه؟ في الإمامة نفسها. نعم نعم. المسألة الرابعة موضع الإمام من المأمومين يعني أين يقف الإمام وأين يقف المأموم. السنة تقدم الإمام على المأمومين فيقفون خلف الإمام إذا كانوا اثنين فأكثر لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة تقدم وقام أصحابه خلفه. ولمسلم وأبي داود أن جابرا وجبارا وقفا أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره فأخذ بأيديهما حتى أقامهما خلفه. فأخذ بأيديهما بالاثنين يعني حتى أقامهما خلفه. ولقول أنس لما صلى به من النبي صلى الله عليه وسلم ثم يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم فيصلي بنا. طبعا هنا يعني من المعروف أن الإمام يصلي يقف في الأمام وخلفه المأمون وخلفه الصبية الصغار وخلفه النساء. هذا هو الإيه الأصل في الإيه في موضع المصلين خلف الإمام. الإمام خلفه الرجال خلفه الصبية خلفه النساء. وصلاة وصفوف الرجال الأولى أفضل من صفوف الأخيرة كما أن صفوف النساء الأخيرة أفضل من صفوف الأولى في خدمة النساء. فهمتوا؟ هذا شيء. الشيء الآخر يجوز أن يصلي الإمام محاذيا للمأمومين. يجوز أن يصلي الإمام محاذيا للمأمومين وقد حدث ذلك وسوف يسوق لك الدليل. ولكن هذا يحمل في حالة الإيه؟ يحمل في حالة إيه؟ الضرورة أو الحاجة لذلك. أما إذا صلى الإمام مع واحد فقط فإن هذا الرجل المأموم يحاذي الإمام. هذا هو الصحيح وهذا هو الذي يعني الواضح من الأصل أو الواضح من الأدلة. أما كون أن يصلي رجل والمأموم يصلي خلفه مثلا بشبر أو مثل هذا يعني لابد هذا من دليل. فنقول أن المأموم إذا كان منفردا وصلى مع الإمام فإنه يحاذي الإمام. والإمام والمأمومون إذا كانوا أكثر من واحد فإنهم يصلون إيه؟ خلف الإمام. ويجوز للإمام أن يصلي في وسط أو يقف في وسط المأمومين إن كان ثمة ضرورة. يقول هنا ويقف الرجل الواحد عن يمين الإمام محاذيا له لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا عن يمينه لما وقفا عن يساره. ويصح وقوف الإمام وسط المأمومين لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. لكن يكون ذلك مقيدا بحال الضرورة ويكون الأفضل هو الوقوف خلف الإمام وتكون النساء خلف صفوف الرجال لحديث أنس رضي الله عنه صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائه. يعني وقف أنس ومعه يتيما معه اليتيم يتيم والعجوز من ورائه المرأة من إيه من ورائه. المسألة الخامسة ما يتحمله الإمام عن المأموم. هو الآن يريد أن يتكلم في مسألة القراءة. القراءة يعني هنا رجح هنا القول بأن الإمام في الصلاة الجهرية يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة وإيه والسورة أو ما تيسر من القرآن. أما الصلاة السرية فإن الإمام لا يتحمل عن إيه عن المأموم قراءة الإيه الفاتحة. هو هذا هو هم هنا العلماء هنا رجحوا هذا، قالوا يتحمل الإمام عن المأموم القراءة في الصلاة الجهرية، وهنا القراءة مطلقة سواء الفاتحة أو غير الفاتحة. لحديث أبي هريرة مرفوعة، أبو هريرة مرفوعا وإذا قرأ فأنصتوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءة. أما في السرية فإن الإمام لا يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم. طبعا احنا كما قلت لكم يعني لا نتوقف مثلا وتكلم في مسألة الا ان كان يعني ألحت الضرورة بذلك، لاننا كما قلنا ان كتاب الفقه الميسر الاصل فيه اننا نقرأه ونتعلمه لنتعبد به، لنعبد الله سبحانه وتعالى ايه به، ثم كذلك ليكون لبنة او مدخلا لدراسة الفقه بعد ذلك. فان كان الامر كذلك وقلنا أنه للتعبد، لكن في أدلة تدل على أن الفاتحة لا تسقط أبدا عن المأموم، لا تسقط أبدا عن المأموم. عندما نقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هيأتي الرأي الآخر يقول إيه؟ يقول هنا نعم، ولكن يخرج من ذلك إيه صلاة المأموم خلف إمامه في الصلاة الجهرية، لأنه إذا قرأ القرآن تستمع له وأنصر. لكن عندنا حديث هو حديث هذا الذي يعني يرجح أو من المرجحات، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر ثم لبث عليه في القراءة، ثم بعد الصلاة قال من يقرأ معي، ثم قال صلى الله عليه وسلم لا تقرأوا مع الإمام إلا بأم القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو بأم الكتاب أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني لا تقرأه. هو كان أحد المأمومين يقرأ مع الإمام في يقرأ مع النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة التي بعد الفاتحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرأه مع الإمام إلا بأم إيه القرآن، يعني لا يقرأ المأموم شيئا إلا الفاتحة إلا الفاتحة. فيعني نرى هنا أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم سواء. نعم. ممكن هنا يحمل هذا الحديث من كان له إمام فقراءته له قراءة على القراءة غير الفاتحة قراءة بعض نعملها كذا هكذا تحمل. نعم. المسألة الخامسة المسألة السادسة مسابقة الإمام. لا يجوز للمأموم مسابقة الإمام، فمن أحرم قبل إمامه لم تنعقد الصلاة. يعني لو واحد قال قبل الإمام الله أكبر قبل إمامه أصلا صلاته إيه لا تنعقد. لما لا تنعقد أصلا؟ لما؟ لأن قبل تلبس الإحرام قبل إمامه، وهو نوى يصلي جماعة، إذن هو هنا هذه ليست صلاة جماعة. نعم. فمن أحرم قبل إمامه لم تنعقد صلاته، لأن شرطه أن يأتي بها بعد إمامه وقد فات. وعلى المأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه، لحديث إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، إذا ركع فركعوا، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، إذا سجد فاسجدوا. وكما تكلمنا أمس في أصول الفقه أن الفاء هنا لإيه؟ للترتيب وإيه؟ والتعقيب. يبقى إذا كبر هو أول إيه؟ يكبر للترتيب، وأنت تكبر إيه؟ بعد. ولأنه استعمل الحرف الفاء فللتعقيب مباشرة، فإذا كبر تكبر مباشرة، إذا ركع تركع خلفه مباشرة، إذا سجد تسجد خلفه مباشرة، إذا قام من السجود أو اعتذر من السجود عن السجود تعتذر إيه بعده مباشرة، لا تسبقه ولا تتركه وأنت تتأخر عنه، لأن الفاء هنا لها إيه لها يعني شأنها لا شأنها. ثم قال فإن وافقه فيها أو في السلام كره لمخالفة السنة. لو احنا قلنا هنا لو سبقه يحرم عليه يعني ايه ان يسبق الايه الايمان. طب اذا ساواه تساوى مع ساواه يعني ساوى ايه يعني هو الامام يفعل الشيء فعل مثله في نفس الوقت هنا تكره لانه اجتمع معه في الركن وان سبقه حرم لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبقني او لا تسبقني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام. والنهي يقتضي التحريم. وعن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا اما يخشى الذي يرفع راسه قبل الامام ان يحول الله راسه حمار. وعلى فكره كنت قد قراته في ممتع للشيخ عثيمين رحمه الله ان هذا حدث ان رجلا حدث له ان هذا الرجل رفع قبل الايه الامام ثم تحول وجهه الى حمار. وحكى ذلك في كتاب الممتع تقريبا. وكان يعني نعم ايه نعم تعمق طبعا لان الذي انا لا ادري القصه بالضبط هل هو كان يجرب هذا الرجل ها لم يصدق الحديث ها لم يصدق الحديث يعني كما قص يعني قال كيف هذا يحول الى حمار كيف اتحول الى حمار نعم. وهذا امر ولا يصدق ده في اشياء كثيره جدا يعني تحدث يعني الذي يعني سيئه كل هذا ولا يصدق هذا الله عز وجل القدير الذي رفع السماوات ضياعا يعني شيء عجيب صلى الله عليه وسلم ويحرم لا تلبس الاحرام فقط هي التي لا ينعقد بها صلاته لانه لم تنعقد الصلاه اصلا بعد ذلك يحرم نعم. المسألة السابعة لا تكون ربنا لك الحمد طبعا فيها خلاف لكن لكن لكن لكن الأدلة تدل على أن إذا قال إذا سمع الله لمن حمده ما المأمون يقول ربنا لك الحمد لا يكرر سمع الله لمن حمده. المسألة السابعة وهي الأخيرة في هذا الباب أحكام متفرقة في الإمامة والجماعة. ومن الأحكام المتعلقة بالإمام والجماعة وهي ما تقدم. طبعا خذوا بالكم من حاجة احنا عندما نتكلم نقول يعني من أجل النساء التي يسمعنا أن النساء شقائق الرجال في الأحكام. فكل حكم نتكلم فيه الآن لابد وأن تعلم المرأة أنها مشتركة مع الرجل في هذا الحكم. إلا لو وجد فرق كما قلنا في الأول أن صلاة الجماعة تجب على الرجال دون النساء. ها؟ أما نقول أن أفضل صفوف الرجال في الأول قلنا أن أفضل صفوف النساء في الإيه؟ في الآخر. ولكن عندما نتكلم عن مسابقة الإمام عن مساواة الإمام عن الصف عن عدم إعجاز الصف عن سد الفرج كل ذلك النساء فيه شقائق الرجال فتفعل المرأة كما يفعل الرجل. من الأحكام المتعلقة بالإمام والجماعة غير ما تقدم استحباب قرب أولي الأحلام والنهى من الإمام فيقدم أو أولي الفضل والعقل والأناه خلف الإمام وقريبا منه لقول صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولي الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه الأرض مسألة هامة يعني وبعض الإمام المفروض أن المأمومين يحرصون على أن يكونوا خلف الإمام إن كانوا من أولي العقول يعني عنده عقل ويحفظ بعض القرآن ويفهم لأن الإمام قد يحتاج إليهم لكن هل يترك هذا المكان عندما يأتي يعني مثلا أنت تصلي هل يعني لو واحد دخل ليس حافظا للقرآن صغير مثل عمر مثلا ودخل وصلى وقف او واحد ليس حافظا هل يترك هل لو اتى هذا الرجل الذي عنده حفظ القران يقف ومن حقه ان يقف في الامام ويرجع الذي اتى هذا يعني أخبرت ذلك لا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أول الأحلام والنهى ليس معناها أن المكان محجور إيه عليهم أو أن المكان لهم ولكن معناها يا أولي الأحلام والنهى تسابقوا وتعالوا وصلوا خلف الإيه ولكن الأصل موجود وهو من سبق فله الإيه السبق من سبق فهو أحق بالإيه بالمكان فهو أحق بالمكان فقلنا في أحد المسالك في كان في واحد يصلي في المسجد ومتخلف عقليا لكن يحب أن يصلي وكان دائما يصلي خلف الإيه الإمام دائما يصلي خلف الإمام والله يعني انظر عنده حفظ وتجد الحفظة ممكن ما عندهم هذا الحال المهم يعني نقول أن الذي يحفظ القرآن أو يفهم في أحكام الإمامة يصلي خلف الإمام حتى إذا احتل إليه الإيه الإمام وأنا مرة كنت أصلي في أحد المساجد وتذكرت خبأ أني غير متوضئ أثناء الصلاة فخرجت من الصلاة وعرفت أن أقدم من إيه من خلف طبعا كانت مشكلة لأن من خلف هذا حدث له يعني إيه ارتباك يعني لا ما تصور هذا الذي ممكن أن يحصل مع أن هذا الشيء مفروض أن يتصور جدا أن الإمام قد يحدث له أي شيء أثناء الصلاة يريد أن يدخل الكنيسة أو الخلاء نعم كذلك والحكمة في ذلك أن يأخذه عن الإمام ويفتحه عليه في القراءة إذا احتاج إلى ذلك ويستخلف منهم من شاء إذا نابه شيء في الصلاة نابه شيئا أصابه شيء في الصلاة يعني أن يأخذ عن الإمام يتعلمون منه ويفتحوا عليه في القراءة لو وقف في آية لم يستطع أن يقبل يفتحوا عليه يوم إلى الحرص على الصف الأول يستحب للمأمومين أن يتقدموا إلى الصف الأول ويحرصوا عليه ويحذروا من التأخر لقوله صلى الله عليه وسلم تقدموا فأتموا به وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله نعم وقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا هذه الأحاديث بتحث المأمومين أن يكونوا في الصف الأول ولو يعلم الناس ما في النداء اللي هو الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا يعني لو يعرف الناس فضل الأذان والصف الأول لتقاتلوا على هذا الفضل ولن يتمكنوا لا يستطيع كلهم أن يكونوا مؤذنين أو كلهم أن يكونوا في الصف الأول لاستهموا يعني وضع عمل القرعة من يكون في الصف الأول ومن يكون غير ذلك أما النساء فيستحب أنظرنا أما يكون الحكم هنا مختلف أما يكون الحكم حكم النساء مختلف عن حكم الرجال تجد إيه أن المصنف يذكر ذلك نعم أما النساء فيستحب أن يكون في الصفوف المتأخرة لقوله صلى الله عليه وسلم خير الصفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير الصفوف النساء آخرها وشرها أولها طبعا أيضا برضه ممكن امرأة تسمع هذا الحديث بدون فقه فتفعل مشاكل في المسجد خذ بالك هنا أيضا هذه الأحاديث لما أن خير صف شر الصفوف آخرها أو شر الصفوف النساء أولها وخيرها آخرها لما؟ لقربها من الرجال لقربها من إيه؟ من الرجال فالشرع يتشوف في عدم المخالطة طب الآن أصبحت النساء مثلا في دور والرجال في دور إيه؟ آخر المرأة الآن بتكون في الدور الثاني بتصلي في الصف الأول اللي هو تحتيه إيه؟ الرجال فإذا هنا الحكم إيه؟ مش احنا اخذنا في القواعد الفقهيه ها الحكم دول ايه مع التي وجودا وايه وعدم الان ما في مشكله يعني لا تاتي بقى امراه وتصلي في الصف في الدور الثاني فترجع في الخلف ترجع في الخلف ليه ترجع في الخلف ليه هذا شيء الشيء الثاني اذا انتفى هذا الامر انتفى هذا الامر اللي هو ان هي احنا نتكلم انهم كانوا يصلون معا في مكان واحد ما في شيء بينهم ما كان في شيء ايه بينهم ان كان وجد بقى ساتر او وجد طبعا اي حتى في ساتر موجود خفيف او ستاره ايضا كلما كانت المراه مبتعده عن الرجال فهو ايه فهو افضل ولكن عندما تكون المراه في مكان والرجال النساء في مكان يعني مثلا لو مثلا وجدنا مثلا ان يوجد مسجد فيه دور للرجال ودور للنساء لو المرأة صلت في الخلف أو صلت في الأمام ليس لها علاقة بالإرشاد، بل نقول في هذه الحالة الأفضل أن تصلي فين؟ في الصف الأول، لأن الصف الأول وتكون مبكرة. كذلك عندما تصلي في الآخر هل عذر السلم؟ والسلم أيضا قد يطلع عليه رجال، إذا اختلف. فهمتم كلامي؟ يعني نقول مثلا امرأة نساء بيصلوا في الدور الثاني، نقول لها النساء الأفضل أن تصلينا في الصف الأول. تقول كيف؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الصفوف النساء في أولها. نعم، لأنها في حالة أخرى، حالة أن يكون الرجال خلفهم النساء. يبقى لو كانت المرأة تصلي في الأول في أول الصف هتكون قريبة من مين؟ من الرجال. لكن نحن في حالة أخرى، نحن أنتم في مكان يعني مكان آخر، أصبح الآن أن آخر الصفوف النساء عرضة للسلم الذي يصل عليه ليه؟ الرجال. فهمتم يا أخوان؟ طيب، يعني أنا أقصد أن الفقه هذا نتعقل فيه، لأن مشاكل كثيرة تقع بين الناس بسبب الفقه هذا، ومع أن المسائل كلها واضحة ولا إشكال في الخلاف. ما المشكلة في الخلاف؟ يعني مثلا أنا أجد شيئا وأنت رأيا وأنت لك رأي آخر، ما هو الاثنين الرأيان في الفقه موجود، ولكن التحكم والجهل وعدم يعني فهم المسائل على حقيقتها يحدث هذا الإيه؟ يحدث هذا الخلاف، يحدث هذا الخلاف. مثلا امرأة في تجري في المسجد في مكانه والنساء يأتين، ثم تأتي امرأة أخرى غير منتقية أو لابسة حجاب شيء عشرة أو لم تلبس شيء عشرة دخلت صلاة، فتقول مثلا المرأة الأخرى يعطيني أي شيء أضعه على شعري لكي أصلي، فتجد النساء ينظرن إليها يعني كأنها ارتكبت جريمة. هي نعم مرتكبة، لكن نحن لا نظهر لها ذلك، نحن لا نظهر لها ذلك، بل نعطيها ونتكلم ونتبسط معها. كان عن النساء مش نحن رجال نتبسط معها، النساء تبسطنا معها وتكلمنا معها بطريقة طيبة وما إلى ذلك. تجد ما تقول لأنها متبرجة، لأن الله أنا أعرف أن الله قال كذا كذا والرسول يعني قال نعرف هذا، لكن هل لأن الله ورسول قال هذا هل لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل الرفق في شيء إلا زانا ومن تزع إلا شانا؟ أنا أقصد أقول أن مسائل الفقه تطبق بفقه، مسائل الفقه تطبق بإيه؟ بفقه. نعم. ثم قال رحمه الله تسوية الصفوف، نعم تسوية الصفوف والتراص فيها وسد الفرج وإتمام الصف الأول في الأول. يستحب الإمام أن يأمر بتسوية الصفوف وسد الفرج قبل دخول في الصلاة، يعني الإمام يقول سووا الصفوف وسدوا الفرج. الفرج هذه هي المكان الخالي الذي يكون بين المأمومين، يعني إذا كان وقف الرجل بجوار الرجل يكون فيما بينه وبينه مثلا فرجة، أي مكان خالي يسد بحيث أن يكون المنكب في المنكب، يعني الكتف هذا يكون في الكتف والإيه القدمين أيضا إيه يلتصقان، فإذا التصق الكتف والقدم إذا لا يكون في فرجة للشيطان. ثم يقول لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك ولقوله سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وعن أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا. تراصوا هنا تراص الطوب، عارف الطوب، عندما شفت الطوب الأحمر هذا الذي يبلى طوبة فوق طوبة تراص، فالتراص هذا معناه في مبالغة في الايه في الالتصاق بين الايه بين كل والآخر، يعني ليس فقط يقفون بجوار بعضهم لكنهم مترصون، يعني كأنهم ملتحمون، كأنهم ايه ملتحمون يلتحم بعضهم بعض. فإني أقيموا الصفوف وتراصوا فإني أصلح حالي فإني أراكم من وراء ظهر. طبعا يأتي بقى يعني مثلا مثل هذا الحديث، مثلا الحديث البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهر. يأتي بقى المأموم الآن ويقول ايه أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهر، يعني لماذا تقول؟ يقول ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. نعم قال ذلك، لا نحتاج أن نقول أنها خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، هيقول لك الاصل عدم الخصوصيه. ما في ناس يعني ايه يبتلى بها، يبتلى بهم الناس. يعني يقول لك الأصل على الخصوصية من أصل على الخصوصية، ولكن الخصوصية في قرينة لا إله إيه خصوصية، فإني أراكم بظاهر هذا شيء لا يكون للبشر إلا إذا اتفاه الله سبحانه وتعالى بذلك، فليس أيضا كل أمر يؤخذ هكذا. وقال أنس رضي الله عنه: كان أحدنا يرزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه وقدمه بقدمه. المنكب كنا إيه اللي هو أعلى الكتف، نعم أعلى الكتف. ويستحب إتمام الصف الأول فالذي يليه، فإذا كان نقص فليكن في آخر الصفوف، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويترصون في الصف. يعني يتمون الصفوف الأول، إنك أنت الأول الصف الأولاني يتم، فإن كان يوجد نقص لا تبدأ صفا ثانيا إلا إيه إلا إيه إلا بعد أن تتم الصف الأول. ويترصون، طبعا الترصون هنا كما قلنا الالتحام. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الشيطان يدخل في الفرج كما يدخل يعني بين مثلا صغار الغنم، يعني صغار الغنم، الغنم صغير يدخل بين الناس، فيكون أن الشيطان يدخل فيه هكذا. وأورد أحدهم إشكالا قال: كيف يدخل الشيطان بين الفرج التي تكون مثلا مسافة 5 سنتيمتر؟ يعني ممكن أن تترك 5 سنتيمتر بجواره، تتركه 5 سنتيمتر عن الذي بجوارك، يعني مثلا مسافة قد هذه، فالشيطان يدخل إيه؟ فيها. فأورد أحدهم إشكالا وقال: كيف يدخل الشيطان في مكان قدر هذا وأنت أصلا فتح قدميك؟ ما شفتها ممكن يدخل داخل إيه؟ ستة بين ستة مرتقي في الصلاة، قدميك تكون مفتوحة حوالي مثلا 15 سنتي، يعني أكثر من إيه؟ من المكان الذي تتركه مع اللي جوارك. يعني أنت ممكن تترك أنت مثلا واحد يصلي ولا يتصل بالذي جواره، ويترك سنتي 2 سنتي 5 سنتي، نحن كل الشيطان يدخل إيه؟ بينه. فهو الإشكال يقول لك: طيب ما أنت لما تفتح رجلك وتصلي وأنت واقف في أيضا فرجة بين رجليك، ثم الشيطان يدخل إيه بين. طبعا هذا إشكال بسيط، لأننا نقول أن فتحة الرجلين في الصلاة مشروعة، ولهذا طالما أنها مشروعة فالشيطان لا يدخل إيه فيها. أما ترك الفرجة بين ذنين بينك وبين أخيك غير إيه مشروعة، فالشيطان يدخل إيه يدخل فيها. كما قلنا قبل ذلك أن أكل الميتة إيه محرم وضار، أكل الميتة محرم وإيه وضار، أكل الميتة محرم وإيه وضار. لكن لما تكون في مخمصة وهتموت من الجوع وأحل لك في هذا الوقت أن تأكل الميتة، لا تكون محرمة ولا تكون إيه ضار، لا تكون محرمة وفيها ولا تكون إيه ضار. نعم. آخر شيء، صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح صلاة الرجل وحده منفردا خلف الصف، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة المنفرد خلف الصف. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. يعني عندما أنت تكون بتصلي دخلت المسجد وجدت الصفوف مكتملة، هل تقف خلف الصف أم لا؟ العلماء اختلفوا في هذا، منهم من قال أقف خلف الصف، ومنهم من قال أخذ واحد أشده من الصف وإيه ونعم وصف به في الصف الذي أنا فيه. يعني هو يعني هو لا يعني دخل فورد الصف الأول والثاني والثالث مثلا كاملة، يعني المأمومون أتموا الصف الأول والثاني والثالث، وهو يظهر أن يقف إيه خلف الإيه خلف الصف. فلو وقف خلف الصف منفردا، لو وقف خلف الصف منفردا هيبقى لا صلاة منفردا خلف الصف، فماذا يفعل؟ قالوا يأخذ واحدا من إيه من الصف الذي أمامه ويصف خلفه في الصف الخلفي، يعني يسحب واحد هكذا ويجعله إيه في الخلف في شيء معي فاهم. هذا هذا هذا قول. وبعضهم قالوا لا، ممكن هو يدخل يصف مع الإيه الإمام، يعني يختلف الصفوف ويدخل ويصف مع الإيه. وكلا القولين فيهما نظر، أما أن نقول أن يدخل ويخترق الصفوف ما ممكن يكون 20 صف ويخترق صف خلف ثم يصلي جاب إبراهيم يعني. طب إذا أتى واحد بعد طيب ماذا يفعل؟ يبقى هذا القول صعب يعني ليس صحيحا مرجوحا. في قول آخر يقول إنه يأخذ واحدة من إيه؟ وهذا أيضا قول في نظر. لما؟ لأنه عندما يأخذ واحدا ويرجعه هذا الواحد هذا لو قلنا أنه يعرف ممكن لا يفهم هذا يعني إذا فعل معه هذا تحدث مشكلة. يعني كما كنت مرة في المسجد وأنا لا واحد يحكي أخ يحكي أنه دخل يصلي فوجد رجلا يصلي سنة فدخل إيه خلفه يعني يصلي معه يأتم به فطبعا اتفق به فالثاني لا يعرف شيئا وجد رجلا سرق المسجد كله واتفق فيه فنظر إليه ماذا يعني يعني سرق المسجد كله طبعا تخرج من صلاة وتقف بجواره هنا وظن فيه السوء أيوة ما هو يجهل هذا الحكم واحد يجهل حكما وواحد دخل مسجد كبير عريض ترك المسجد كله وما وجد إلا هذا الرجل واتفق فيه فكذلك أنت مثلا وقيل لي أيضا واحد فعل هذا بيرجع واحد الصف فبيعمله هكذا نعم يا ابني ما هو مش فاهم يعني ما هو واحد بيصلي تخيل واحد بيصلي ولا يفهم هذا ثم وجد واحد يفعل عكس هكذا في خاف لما في النظام القديم كان في أمن دولة بيدخلوا المساجد فياخذوا سوف يسجنوا مثلا طبعا فبالعلاوة على هذا انه سوف يخرجوا من خشوعه ويرجعوا من الصف الفاضي الى الصف المفضول ثم سوف تكون فرجة موجودة بعد ان ينتقي الخلف وهذه الفرجة المفروض على الصف انهم كلهم يتحركون حتى يسدوا هذا الايه انظر يا قلق ولكن نقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف الا اذا اكتملت الصفوف الا اذا اكتملت الايه الصفوف خلاص لا صلاة المنفرد خلف الصف بحيث انه يوجد اماكن لا تكون اصلي بمفردي لا فاذا اكتملت الصفوف فانت الان مضطر لايه لذلك وتقف وتصلي ما في اشكال ثم اذا اتى احد بعد ذلك سوف يقف بجوارك فهمت هذا؟ طيب المسألة الثالثة نقطة اثنين اذا كانوا يكرهون الامام بحق هل يعني ان صلاة المأمومين لا ترفع؟ نعم الحديث يعني ان من صلى وامامه يعني في كراهية موجودة الصلاة غير مقبول لكن هيختلف الامر لو كانوا هم كارهون له بحق كارهون له ايه بحق وماذا يفعلون نقول لهم يعني لا تصلون الجماعة فتبقى تختلف بين هذا وذلك تختلف انهم يكون في شحناء بينهم وفي مشاكل بينهم وصلون خلف بعض هذا هؤلاء لا تقبل او الصلاة لا ترفع فوق رأسهم قدر شبه وفرق من ان يكون الامام فعلا عنده اشياء خاطئة ويكره الشخص لخطئه وينصحه ولا ينتصح ومع ذلك يصمع الامام ولا يجد غيره هذا فرق بين هذا وذلك هل يجوز الصلاة التهجد مع القرآن ان نقرأ في القرآن يعني وكانت أن تكون يعني تفتح المصحف يجوز في التهجد أن تفتح المصحف يجوز صلاة التهجد مع القرآن أن نقرأ في القرآن يعني يعني النساء يحاول إن هم يكتبن بخط واضح أو بكلام واضح يعني الكلام هل يجوز صلاة التهجد مع القرآن أن نقرأ في القرآن المفروض يكون هل يجوز مش الصلاة صلاة التهجد بأن نفتح كتاب الله يجوز نعم كيف يستدرك المسبوق ما فاته مع الجماعة كان يدرك ركعة واحدة مع الجماعة فهل يجد ركعة واحدة ثم يجد التشهد الأول ثم يجد ركعة ثانية ثم يجد يعني هي تقول هنا كأن لا يدرك ركعة واحدة مع الجماعة نعم هو أدرك ركعة واحدة مع الجماعة خلاص وكأن هذه الركعة أدركها مع الجماعة يجعلها له الركعة الايه الاولى ثم ياتي الركعة الثانية ثم يتشهد ثم ياتي الركعة الثالثة والرابعة ثم يسلم نعم ما كانش تشهد مع الامام إذا إذا إذا إذا أغلق ركعة واحدة فإنه لابد وأن يأتم بالإمام، لابد يجب لو لم يأتم بالإمام فبط صلاته، بمعنى أنه أدرك الإمام في الركعة الرابعة فيصلي مع الإمام ركعة رابعة، ثم سوف يتشهد الإمام ليتم صلاته، يتشهد معه وجوبا، يتشهد معه إيه وجوبا، ثم لما يسلم الإمام يقوم الإيه الرجل أو المرأة تقوم وتتم الركعة الإيه الثانية، ثم تتشهد الشهد الإيه الأوسط، ثم تتم الركعة الثالثة، ثم الإيه الرابعة، ثم تشهد الشهد الأخير، ثم تنهي صلاة. هل إذا عصر هل إذا دخلت مسجد وجدت امرأة تصلي منفردة هل أحركها وأدخلها في الصف أم أتركها؟ طبعا على حسب، لو هذه المرأة يعني أخت تقول إنها دخلت تصلي في المسجد وجدت امرأة تصلي منفردة خلف الصف وكأني أفهم ذلك، تقول إيه هل إذا دخلت مسجدا وجدت امرأة تصلي منفردة هل أحركها يعني وأدخلها في الصف أم أتركها؟ على حسب، لو أنت من النساء اللاتي يعني لهن وضع في المسجد والمرأة تعرفك أنك يعني تفهمين في العلم ولك وضع في المسجد وحضرتيها سوف تتحرك معك لأنها تعلم أنك يعني تفعلين شيئا صحيحا، أو أنك تعرف هذه المرأة وتقول لها تحرك تدخل في الصف لا ترى من خلف الصف وتدخلها الصف يجوز، أما غير ذلك وشككت أنها يعني لن تستجيب أو يحدث لها فتنة في هذا ممكن بعد أن تنتهي من الصلاة تتكلمين معها تقول لها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. غالبا سوف النساء تكون غير مستوية، هل الصلاة صحيحة؟ الصلاة صحيحة، لكن يعني ليس فقط سوف النساء غير مستوية، ده كل شيء يعني أشياء كثيرة عند النساء غير مستوية، ليس سوف فقط، هذه حقيقة يعني أنا أتكلم يعني عدم استواء سوف النساء هذا أمر ناتج عن النساء نفسهن، يعني نجد كثيرا من النساء كثير جدا من النساء الغالب في يعني غالب أو كثير من النساء يعني لا تهتم بس لهذه الأمور، الرجال في ممكن في عند الرجال مشكلة في هذه الأمور، عندهم يعني تحكم جدا ويحاول أن يصفوا الصف وتجد أن رجل يقوم ويرجع هذا وذاك، النساء يأخذن هذه المسائل ببساطة كما أنهن بعضهن يأخذن مسائل أخرى لها أهمية ببساطة، بالتالي نجد هذا عدم هذا يعني هذا هذه يعني عدم التنظيم. كذلك لو مثلا نظرنا إلى مكان فصل فيه نساء وفصل فيه رجال، تجد أن فصل الرجال الوقت فيه بعض الانضباط والكلام في الانضباط، وإذا فيه شيء النساء تجد عدم الانضباط هذا، تجد عدم الانضباط. أقول شيء أكثر من ذلك، إذا نظرت إلى بعد خروج المسجد الرجال والنساء تجدون عجب أن المكان الذي فيه النساء قد يكون متسخا أكثر من المكان الذي فيه الرجال، مع أن المفروض أن المكان الذي فيه نساء يكون أنظف. هذا أنا أقصد بذلك، طبعا ليس كل النساء، أنا أتكلم مع بعض النساء في اليمن اللي هن ليس عندهن علم، أنا أقصد أن النساء مسألة عدم انتظام الصف لبعض التهاون الموجود بين النساء، في تهاون بين النساء موجود بيحدث ذلك. وأخطر شيء على ذلك إذا أصبحت المرأة فاسقة، يعني والعياذ بالله، تجد أن فسق المرأة وحركاتها الضالة تفوق الرجال، مع أقصد الرجال الفاسقين. وأنا طبعا شيء يذكر، قلت لكم قبل ذلك أظنه لما قلت لكم عن وكيل الأزهر هذا في الثلاثينات، طبعا القدامى يعرفون هذا الذي كان يركب الترام، هذا من قديم، فدخل بدأت النساء يخلعن النقاب ويخلعن الحجاب، ودخل امرأتان أو فتتان على هذا الرجل الأزهري وقالت له يا شيخ يمزحون عليه ويسخرون منه، هل صحيح النساء ناقصات عقل ودين؟ طبعا هي يعني تخيل أن الفتتان ومتبرجنا أو متبرجات في وقت أن كل الثلاثينات، يعني وقت هذا يكون شيء يعني عجيب أن المرأة تكون متبرجة وتقف وتجلس بجوار الشيخ وتقول له صريح هذا حديث يعني فعلا انقطاع عقل ودين هذا حديث، ونقص العقل في ان الله جعل شهادة الرجل بشهادة مرتين، ونقص الدين لانها بتحريض وبتقل صلاته. فتقول له هل يا شيخ صحيح النساء ناقصات عقل ودين؟ فقال الشيخ هذا قديما يا بنتي ايام الصحابيات، اما الان فلا عقل لهن ولا دين. انا عندما اتكلم على النساء التي لم يتعلمن ولم يطلبن العلم وتركن، تجد بعضهن ما عندهم انتظام وما عندهم حرص وما عندهن نوع من الالتزام، هذا موجود فعلا واحد طبعا ملاحظ جدا، لاننا يعني نراكب على دراسة القرآن للنساء نجد هذا. لكن اذا المرأة تعلمت، ولهذا نجد بين النساء نجد مثلا واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة عندها انتظام وعندها جدية وفهم، طبعا احسن من 100 رجل. طبعا عندما اتكلم عن جنس النساء وجنس الرجال، والا ففي النساء افضل، يعني انت ممكن تجد امرأة اقسم بالله افضل من 100,000 رجل، من 100,000 رجل هي لوحدها افضل من 100,000 رجل. لكن اتكلم انا على جنس نفسه، عن الغالب هنا والغالب هنا. فتجد ان بعض النساء عندهن حزن شديد جدا اشد من الرجال. لو انت دققت فيها لوجدتها طالبة علم، فهمة ان هذا له اجر وان هذا فيه كذا وكذا. فاما عدم انتظام الصفوف فهذا امره طبعا كما قلت لكم. خلاص بتاعي كده اخر سؤال هذا. نعم فضل. ها يا عم يعني لا اصح فضل الكلام اللي سمع اول ميكروفون من الامام ما اه بيننا وبين الامام اول يعني لو المرأة ان تقتدي بالامام او بدون ان ترى يجوز. انا في نعم انا عارف لكن يجوز، لأن ال يعني يؤدي الغرض، الميكروفون يؤدي الغرض. وكما تعلم أن إذا انقطع الكهرباء تجد أن المأمومين يوصلون، عندما لا يسمع الصوت تجد المأمومين يوصلون التكبير. فمسألة عن المأمومين. نعم. إذا لا تخلق الإمام واحدا من المأمومين وهو في سورة، هل ينبغي للمأموم هذا أن يقرأ سورة أخرى؟ طيب كل أخوكم لو استخلف الإمام أحد المؤمنين وكان الإمام يقرأ مثلا في نصف سورة الغاشية، هل على المأموم أن يكمل هذه السورة أم أنه يكمل أن أو أنه نعم يكمل السورة، هو يستخلف يكمل السورة أو لا يكمل يقف ويقع ما بين أنه لا يحفظ هذه السورة، عاد يدخل خلاص يكتفي بما قرأه الإمام. يعني الإمام ممكن يدخل ويكتفي بما قرأه الإيه؟ الإمام ويكبر للركوع. أما في الفاتحة فلابد أن يقرأ الفاتحة. أما إذا كان يقرأ الفاتحة فلابد أن يقرأ الإيه؟ الفاتحة. في هذه الحالة يقرأ الفاتحة من أولها. لأن في الغالب هيكون المأموم لم يقرأ الفاتحة خلف إيه؟ يعني لو كان الإمام يقرأ الفاتحة وفي نصف الفاتحة نابه شيء فخرج، ففي الغالب المأموم سوف يكون لم يقرأ الفاتحة، فيدخل المأموم المستخلف ويقرأ الفاتحة من أوله. نعم. وهذا العلم بقاء ولا الظلم، بقاء ولا الظلم، وكل هذا وش قراءة؟ لا، ولا الظلم يتوش لقراءة، ولا الظلم هذه الضاد، نعم، الضاد إن خرج في مخرجها الصحيح الذي أصبح لا يستطيع أحد أن يخرجها من مخرجها كما قيل، فممكن يكون فيها بعض الضاد، فرق من أن يكون فيها بعض الضاد وفرق من أن يخرج الظاه عامدا متعمدا، ولو الظالين هي ممكن تقرأ هكذا، ولو يعني بعضها ولو الظالين ولو، فمخرج الظاه لو خرج كما كان يقال لنا عندما يتعلم مخرج الظاه يقال لنا أنه أو في وقت يعني بكر يقال لنا إذا قرأت الظاه القراءة الصحيحة تخرج فيها نوع من الظاه، ويقولون أن فلانا وفلانا أصحابهم الذين كانوا يقرؤون الضاد قراءة صحيحة، ويبينون أن قراءة الضاد ليست سهلة وما إلى ذلك. لكن الذي نسمعه واحد يكون ولا الضالين يستبدل الضاد ضربة ضاد، هذه ليست قراءة أخرى. نعم. الزرافة ماذا به؟ ما هنا كلها أخطاء، لحن الحنجرية، كلها الحنجرية. ثم من الذي قال لك أن ممكن إنسان يقرأ أكثر من قراءة في سورة واحدة؟ طبعا لا، مش عندنا احنا في المتن يقول ايه؟ ها؟ ذكرني عجبك. واللفظ في مثله كمثله، واللفظ في نظره كمثله، واللفظ في نظره كمثله. يعني انت عندما تقرا سوره واحده او تقرا في ركعه او تقرا قران في مره تقرا بنفس القراءه. نعم. طيب الباب التاسع في صلاة أهل الأعذار. أهل الأعذار هم المرضى والمسافرون والخائفون الذين لا يتمكنون من أداء الصلاة على الصفة التي يؤديها غير المعذور، فقد خفف الشارع عنهم فيصلون حسب استطاعتهم. قال الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فكلما وجدت مشقة وجدت تيسر. صار أهل الأعذار المرضى والمسافرون والخائفون عنده عذر لا يجعله، هذا العذر لا يجعله يصلي كما يصلي كما هو يعني كما ينبغي، كما ينبغي كمريض لا يستطيع القيام وكمسافر في مشقة سفره أو في مثل هذا، وكخائف يا ولد اسكت أنت يا ابني كان جيه، وكخائف هذا الخائف يعني لا يستطيع أن يصلي ويقف فيكون ملتفتا أو يريد أن يجري أو فكل هؤلاء لهم أعذار في صلاتهم. وقد كما قلنا أن الشريعة الإسلامية واقعية كما أنها مثالية فإنها واقعية، الشريعة الإسلامية كما أنها مثالية فإنها إيه؟ واقعية مثالية في أحكامها. يعني الشريعة الإسلامية تجد كل حكم فيها مثالي يعني يقود المرء إلى خيري الدنيا والآخرة، ومع ذلك فيها واقعية، فيها واقعية. ما هو مع واقعية؟ تعامل الناس بالواقع العمل الموجود فيه، فتجد الصلاة يكون فيها كذا وكذا ويصلي كذا وشروطها كذا، ولكن إذا لم يستطع الإنسان فيفعل صلي إيه قائمة، فإن لم يستطع فقاعدة، فإن لم يستطع على جنب. فالشريعة الإسلامية يعني تقود الناس بواقعية، تقود الناس بإيه؟ بواقعية. ولهذا شرع الله سبحانه وتعالى الزواج وشرع التعدد، لأن بعض الرجال لا يستطيعون أن يعيشوا إلا بتعدد، وشرع الطلاق لأن بعض الرجال أو النساء لا يستطيع أحدهما أن يعيش مع الآخر فشرع عليه الطلاق، مع العلم أن بعض التشريعات الأخرى لا يجيزون فيه الزواج مرة ثانية، وبعض التشريعات يجيزون الزواج كما تريد، وبعض التشريعات لا يجيز الطلاق. لكن أنت لو نظرت إلى الشريعة الإسلامية تجد أن الشريعة تخاطب واقعا فعلا موجودا، فلا حرج واحد يعيش مع امرأته وتكرهه، هي تكرهه عارف هي تكرهه لا تستطيع أن تنظر إليه. وهل الشرع هنا يقول له لا انقصي هتموت تحت في الآخر؟ ولكن أجاز لها الطلاق، أجاز لها الطلاق اللي هو يسميه الخلع. وكذلك يعني كذلك تجد أن الشريعة الإسلامية تبين أن المرأة أو الفتاة منذ أن تخرج من بطن أمها إلى أن تدخل القبر ولا تعيش ثانية واحدة إلا ولها ولي، إلا ولها إيه ولي. ومع ذلك إذا أردت أن تتزوج فلا بد أن ترضى عن الذي إيه، لابد من رضاه، لابد من إيه من رضاه، لأن وفي واقعية نعم ممكن لا ليس مهم رضاها مثلا في أنها تسكن في مكان أو مكان آخر مثلا مع أبيها، ليس مهم رضاها مثلا في أنها لا تنزل هذا الوقت وتنزل هذا الوقت، مش مشكلة رضاها، لكن تعيش مع رجل تأتي منه بأولاد 20 أو 30 أو 50 عاما وليس برضاها واقعيا، فالشريعة واقعية في أحكامها. كيفية صلاة المريض. والمريض هو الذي اعتلت صحته بدنه سواء كان ذلك كليا او جزئيا، يعني يده فقط المريض أو جسمه كله، ويلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما على أي صفة كان، ولو على هيئة الراكع لمن لمن إيه لمن بظهره مرض ولا يستطيع أن يمد ظهره، أو مستعد إلى جدار أو عمود أو على عصا، لقول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. طبعا هنا المقصود بذلك واحد لا يستطيع أن يحني ظهره فيصلي أو أن يقيم ظهره، فممكن يصلي وهو إيه يعني المقصود بذلك إيه، الأصل أن يصلي المرء قائما. طب نفرض أنه لا يستطيع أن يقف وظهره في مرض فدائما ظهره منحنيا، هل يصلي قاعدا؟ لا لا يصلي قاعدا، يصلي منحنيا، لأنه لما يقف ويحني ظهره أقرب إلى الوقوف من أن إيه؟ أن يجلس. وفي قولين سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، يعني افعلوا أقرب شيء أنا أريده، افعلوا أقرب شيء أنا أريده. ولهذا في قوله فاتقوا الله ما استطعتم أو في قوله إذا مرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا الحديث، هذا الحديث أو هذه الآية يعني تجعلك أنت كإنسان تفتي أو كإنسان تعلم مسألة قريبة، يعني افعل تقول وتعلم الناس أن يفعلوا في الصلاة أقرب شيء للصلاة. واحد يقول لك أنا لا أستطيع أن أقف إلا إذا استندت العصا، نقول له قف واستند بإيه؟ بعصا. واحد يقول لك أنا لا أستطيع أن أقف، لابد أن أجلس، خلاص أجلس. لكن نقول له هل تستطيع أن تكبر تكبيرة الإحرام حتى على الأقل وتجلس؟ يقول نعم أستطيع، بل أستطيع أن أقرأ الفاتحة، نقول له إذن قف وكبر تكبيرة الإحرام واقرأ إلى أن تجد نفسك بدأ عندك مشقة فإيه؟ فجلس، لأنك أنت تتقي الله ما استطعت. بعض الرجال أو بعض النساء يصلون وهم قعود، وهم قعود يعني يقعد أو تقعد، ثم إذا أتى السجود يؤمن بالإيه؟ بالسجود. نقول لهم لما تؤمن بالسجود؟ لما لم تسجد؟ فيقول لأني لا أستطيع أن أقف. نقول له طب الوقوف شيء والسجود شيء آخر، هل تستطيع أن تسجد؟ يقول نعم. وترى أن البعض يظن أنه إذا أجيز له أن يصلي قاعدا هذا إجازة ضمنية في أنه إيه؟ لا يسجد. أنت تفعل كل شيء في الصلاة إلا الذي لا تستطيعه، إلا الذي لا تستطيعه، حتى الذي لا تستطيعه تفعل فيه منه ما استطعت. نعم. ثم يقول فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطيب صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبه، فإن عجز عن ذلك كله صلى على حسب حاله، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ولا تسقط الصلاة عن المريض ما دام عقله ثابتا، يعني هو مسألة الصلاة يعني اثنان فقط هما الذين لا يصليان، الذي فقد عقله والمرأة إذا حاضت أو نفست، فقط هما في شريعة الله سبحانه وتعالى من يعني شرع له الصلاة، من سواء مميز أو بالغ أو رجل أو امرأة، لا تسقط الصلاة إلا أو لا يعني يمنع من الصلاة أو يجوز له ترك الصلاة هذا الذي ضاع عقله أو إيه أو امرأة حاضت أو نفست. فانظر أنت لما يأتي رجل مثلا لا يصلي، نقول له أنت ما من أي صنف؟ هل من الذي فقد عقله أم من الذي حاضر أو نفسه؟ ما هو هذا؟ ما هو لابد أن يكون من الاثنين. ما هو الثالث؟ هل الإنسان يعرف أن ترك الصلاة قال عنها النبي أنها كفر وأنه معرض لكذا وكذا الصلاة؟ هذا ليس عنده عقل، ليس عنده عقل، ولكن هذا ليس عنده عقل سوف يحاسب، لأن هذا عنده تقصير. أما المجنون لا يحاسب على ذلك. حتى لو صلى بالإيماء لقدرته على ذلك معلم. الإيماء يعني يومئ برأسه، يومئ بإيه؟ برأسه، يعني هو مثلا يجلس هكذا يصلي قاعدة، فنقول له في السجود في الركوع انحني وانت قاعد، يقول لك لا أستطيع أن انحني، انحني هكذا يعني يفعل هكذا، يعني ينحني بنفسه كهيئة الركوع ولكن هو قاعد، يقول لا أستطيع. نقول له تومئ بإيه؟ براسك، يعني ينحني بايه؟ براسك، بحيث ان الخناء نصف الخناء للركوع واكثر الخناء لايه؟ للسجود. ان لم يستطع فهنا يقول بعينيه، يعني ايه؟ يعني بعينه، يعني وكأنه يغمض بعض الشيء في الركوع ويغمض اكثر في الايه؟ في السجود. فان لم يستطع يعني لا يستطيع أن يغمض عينه، لا يستطيع أن يغمضها، هو عينه مغمضة لا يستطيع أن يحركها، وهو لا يستطيع أن يحرك ظهره، وهو لا يستطيع أن يقعد، وهو خلاص كله صلي بنيتك. يعني تخيل أنك إيه؟ واقف تقرأ الفاتحة، ثم تخيل أنك ركعت فقل سبحان ربي العظيم، ثم تخيل أنك سجدت فقل سبحان ربي الأعلى. مفهوم؟ ويوم المريض المصلي جالسا في الركوع والسجود برأسه إماعا ويجعل السجود أخفض من الركوع، فإذا عجز عن إماء برأسه أو ماء بعينه أو ماء بعينه. نعم. أظن اللي بعد السؤال أو هذه مصرية، والله مصرية. هل يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة ثانية بدون إخبار الزوجة الأولى؟ طب هذا بقى نحن نتكلم في الصلاة، نتكلم في الصلاة. يعني السؤال الثاني، هل يجوز الفطر في النظر في المصحف وراء الإمام في صلاة التراويح؟ لا لا لا لا لا ينظر في المصحف وراء الإمام في صلاة التراويح، لا. يعني هذا لا يفعل لأنه لا حاجة لذلك، لا حاجة لذلك. الحاجة للإمام إذا أراد أن يفتح المصحف ليقرأ، أو الحاجة إلى مأموم يفتح المصحف حتى يرد إليه الإمام، ممكن أن يكون له حاجة. أو إنسان يصلي بمفرده، يتهجد بمفرده في بيته فيفتح المصحف حتى إذا نسي آية، لكن خلف الإمام ما الحاجة؟ هم يقولون أنا حاجة أني سوف أخشى أكثر، وهذا خطأ طبعا. يعني هم يقولون الذين يفتحون المصحف خلف الإمام، نقول لهم لما تفتحون المصحف؟ يقولون هذا أكثر خشوعا. لا، هذا خطأ، هذا خطأ. الأكثر خشوعا أن تخشع بعينيك وتضعهما تلكهما أمامك وتتدبر تسمع القرآن، هذا أكثر خشوعا. فالمرأة لا تفتح المصحف، لا تنظر المصحف خلف الإمام في صلاة التراويح. أما هل يجوز للرجل أن يتزوج بمرأة ثانية بدون إخبار الزوجة الأولى؟ نعم يجوز، يجوز للرجل أن يتزوج بمرأة ثانية وثالثة، أما الرابعة فيجوز أيضا بدون إخبار الزوجة الأولى. ولكن من ناحية هذا من ناحية شرعية، أما من ناحية قانونية فيجوز أيضا. في الناحية القانونية في العقد لازم إخبار المرأة، ولكن الإخوة المتزوجون بيخبروا بعناوين أخرى، بعناوين إيه؟ أخرى. حتى إذا يعني المأذون يعني الدولة تقول للمأذون أنك لابد وفي خانة في العقد، هل هو متزوج؟ لو نعم يأتي بعنوان، فالعنوان هذا نأخذه ثم نرسله إلى الزوجة الإيه؟ الأولى. فبعض المأذين يقولون للزوج اعطينا عنوان اي شيء حتى لا تصل الورقة الى ايه، وبعض المأذونين مثلي اسكت، يعني لا اتكلم معه، اتركه يعطينا اي ايه عنوان، لا اريد ان اشترك معه في ايه، لا اريد ان اشترك معه في الكذب، وكذلك لا اريد ان اجبره، قد يحدث مشكلة اكبر من هذا، فاسكت انا، يفعل ما يشاء. هذا من ناحية شرعية ومن ناحية قانونية. انا من ناحية شرعية، من ناحية الزواج اصلا الثاني، الزواج الثاني يا اخوانا ليس هكذا، يعني الشرع لا يقول تزوج ثانية وثالثة واربعة مطلقة هكذا، لا. انت ممكن تأثم بزواجك الثاني، ممكن تأثم بزواجك الايه الثاني، كما انك ممكن ان تأثم اذا لا تتزوج ثانية. كيف هذا؟ لو ان رجلا لا يستطيع من ناحية مادية ان يفتح الا بيتا واحدا، فاذا فتح بيتا اخر أتى على البيت الأول بالويل، وحدثت مشكلة كبيرة جدا ولم يستطع أن ينفق على البيت الإيه؟ الأول. هذا نقول له أنت لست عندك إيه؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يستطع منكم الباءة فيتزوج، اللي عنده القدرة على الزواج يتزوج، هذا في الزوجة الأولى، فما بالكم بالزوجة الثانية. أو لا يكون عنده القدرة الجسمانية في معاشرة الزوجتين فيظلم إحدى الإيه؟ الزوجتين. أو بعض يعني يعني يعني لابد اذا اراد ان يتزوج الزوجة الثانية يكون هذه الامور كلها ايه متوفرة، ثم نقول له يجوز له ان يتزوج ليس على الوجوب. وقد يكون الرجل يأسف ان لم يتزوج، ان لم توفر له زوجته يعني ما يريده من المرأة، فينظر يعني هو لا يتوفر له ذلك فينظر، فهكذا هيضطر أن ينظر إليه إلى في الخارج، فنقول له لا لا تفعل هذا حرام، فيقول أنا سوف أقع في الزنا، نقول خلاص تزوج، ماذا يفعل معه؟ يعني يأتي لي رجل يقول لي أنا أقع في الزنا لو لا تزوج ثانيا، فبيبني ثم تحاول مع امرأتك تفعل تتزوج، لا خلاص تزوج تزوج خلاص، فنتأكد الزوجة الثانية هذا. ثم للنساء، المرأة كما أنها تنظر لنفسها تنظر إلى أخواتها، يعني لو تخيلوا مثلا معي أن المجتمع، لو أن المجتمع الذي يعيش فيه الرجل إما أن تكون أن يكون الرجال أكثر من النساء، وفي هذه الحالة لا يستطيع أن يتزوج الثاني، لما؟ لأن كل امرأة سوف تريد أن تتزوج برجل إيه؟ غير متزوج، فلو الرجال أكثر من النساء يعني إذا استطاع أن يتزوج بواحدة فقط كويس، لأن ما في، أو يكون الرجال بقدر الإيه؟ النساء، ونفس الحكاية، ولكن المشكلة عندما تكون النساء أكثر من الرجال، وهذا هو الغالب الذي يحدث نظرا لموت الرجال في الحروب، ونظرا لأن الله يريد أن تكون النساء أكثر، بل إن من علامات يوم القيامة أن يكون الرجل يعني يكون مسؤول عن 50 امرأة. طيب النساء كثيرات ومطلقات، من هنا مطلقات، من هنا مات زوجهم، وكل امرأة متزوجة لا تريد أن تزوج زوجها واحدة ثانية، طب ماذا تفعل الأخريات؟ ما انتفع الأخريات؟ إما أنها تقاسم الأمرين وتتعسف، وإما أنها تتخذ خليلا، لأن هي الحاجة إلى الزواج كالحاجة إلى الطعام، وإما أنها تتخذ إيه؟ تتخذ عسرة، تتخذ خليلا والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فإذا لا يعني حتى المرأة تجد في نفسها غيرة ألا يتزوج، تغير أن يتزوج زوجها عليها، لا تتكلم، لأنها لو تكلمت لا نشرت في المجتمع فكرة عدم تعدد الزوج، ولا خالفت هذه النبي صلى الله عليه وسلم وخالفت الشرع، فتدخل في هذا. إن كانت في غيرة تجعل هذا بداخلها، وإذا تكلمت أمامها النساء في هذا تقول لهن هذا أمر الله سبحانه وتعالى وهذا شرع لا نستطيع أن نتكلم فيه، مع أنها في داخلها في غيرة، لكن لا تتطول باللسان وتتكلم كلاما تجد نفسها تناقض فيه الشرع. ثم هذا من أمر. الأمر الثاني، المرأة تنظر في نفسها، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه؟ بعض النساء تحتاج إلى رجال إما للمعاشرة وإما للإنفاق، فرق كبير طبعا أن الرجل ينفق على امرأة وهي زوجته أو ينفق عليها وهي زوجته، طبعا هتأخذ منهم مال بأي مناسبة وشكلها في وسط الناس يكون فيه حرج، هذا شيء. الشيء الثاني، هذه المرأة تحتاج إلى رجل، ولما تمنعين أنت هذا مع أن الشرع لم يمنع ذلك؟ تقول أكره ذلك، ثم ربنا سبحانه وتعالى لذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط عمله. ثم أنت ممكن تعرض نفسك لهذه الآية، كيف تكرهين ما أنزل الله؟ ممكن بتغيري في داخلك، هذا لا شيء فيه ولا شيء طبيعي، لكن لا يصل هذا غيرة إلى كراهية شرع الله سبحانه ما شرعه الله، وإلى يعني الإفصاح بذلك. هذا يعني رد بسيط بالنسبة لهذا السؤال، أظن لن يأتي السؤال بعد ذلك بهذه السيرة. طيب ها، صلاة المسافر وتشمل على أولا قصر الصلاة الرباعية، وفيه مسائل. المسائل الأولى في حكم القصر، يعني في امرأة تصل بيا منذ حوالي مثلا شهر وقالت لي اتق الله يا شيخ وشوف لي وانظر لزوجي زوجة أخرى، قالت لي هكذا اتق الله يا شيخ، يعني زوجها يريد أن يتزوج مرة ثانية، وتقول لي أنا أستسلم بها، تقول اتق الله وابحث لزوجي إيه على زوجة إيه زوجة أخرى، امرأة تقول هكذا. طبعا أنا عارف إنها ممكن تكون مهددة مثلا ولا شيء، لكن هي هكذا. نعم، صلاة المسافر وتشمل على أولا قصر الصلاة الرباعية، وفيه مسائل. المسائل الأولى في حكم القصر، لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية قصر الصلاة الرباعية للمسافر، ودليل ذلك القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. والقصر جائز في السفر في حال الخوف وغيره. طيب الصلاة المسافر السفر الله سبحانه وتعالى جعل فيه رخصة بفضله سبحانه وتعالى في أن يترخص المرء فيها في الصلاة فتقصر الصلاة وفي الصيام فيفطر لو أراد يعني، وفي المسح على الخفين بدل من يوم وليلة ثلاث أيام بلياليهن. هذه الرخص رخصها الله المسافر مهما كان السفر سهل، ولكن السفر الإنسان عندما يخرج من بيته ويذهب إلى زميله أو إلى مكان آخر يجد نفسه في حاجة إلى أن يرجع بيته، إلى أن يرجع إلى إيه؟ إلى بيته في حاجة، ويجد نفسه أنه إذا طال عليه اليوم ولم يرجع البيت وكأنه يعني ليس ليس ليس سعيدا. إذا تخيل أنه عندما يسافر إلى بلد آخر فدائما يكون في اضطراب أو في نوع من أنواع الإيه؟ عدم الطمأنينة، ففي هذا نوع من أنواع المشقة. ولهذا يعني من أجل هذه المشقة ومن أجل هذا فقد شرع الله سبحانه وتعالى هذه الرخص، هذه الرخص. والله يحب أن تؤتى رخص كما يحب أن تؤتى عدم، يعني كما أن الله يحب أن ما قاله وما أوجبه عليك تفعله من فروض، كذلك يحب أن إيه؟ أن تأخذ رخصة. لو هو رخصت في شيء الله يحب أن تترخص وتسهل على نفسك. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، اختار أيسرهما. فلا تظن أن الشد على نفسك هذا من الدين، لا طبعا، بالعكس أنت يسر على نفسك طالما أن الأمر ميسر ومباح، طالما أن الأمر إيه؟ ميسر ومباح. يعني أنت ميسر لك أن تمسح على الخفين وميسر لك ألا تمسح، امسح الخفين طالما جو شفاء امسح الخفين. أنت ميسر لك مثلا أو أو أو يجوز لك مثلا أن مثلا في الدرس دخل يجوز لك ان تتوضا بماء دافئ ويجوز لك ان تتوضا بماء بارد، يسع الساخن افضل. واحد يقول لي طيب ما النبي صلى الله عليه وسلم قال الوضوء على المكاره، هذه امور ليس يحبها الله، الوضوء على الايه؟ على المكاره. هذا في حاله انه لا يوجد الا ذلك، يعني عندك تريد ان تتوضا بالفرش ولا يوجد الا ماء بارد، ما عندك سخان او شيء، خلاص اتوضا بالماء الايه؟ البالغ وتاخذ اجر. لكن انت مخير تفتح هذا الصنبور ينزل لك ماء دافئا وهذا الصنبور ينزل لك ماء باردا وتتعمد ان تفتح الماء البارد، لا طبعا، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخير بين امرين الا اختار ايه؟ ايسر. هذا ايسر ومفيهوش حرام، مفيهوش حرام، بل انا استعمل الماء الدافئ انتهاجا بلاجئ النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ عليه اجر. نعم نعم، لا خلاف بين العلم في مشروعية قصر الصلاة. قصر الصلاة الربعية يعني جعل الأربعة اثنين، ودليل ذلك القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقوله صلى الله سبحانه وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. والقصر جائز، يعني هنا الآية ممكن ظاهرها تظن أنه ضربتم في الأرض فسافرتم فتقصروا الصلاة إن خفتم، طب الآن ما في خوف. فسأل الصحابة الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له كما سوف تسمع، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن القصر وقد أمن الناس يا رسول الله الناس آمنين الآن هل يقصرون في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم صدقة تصدقوا الله بها عليكم فاقبلوا صدقتها. يعني خلاص هو كان ممكن يعني يقصرون الصلاة لأنهم يخافون من عدو، الآن لا يوجد عدو، نقول لهم أن قال لهم أن هذه رخصة من الله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه داوموا عليه، فعن ابن عمر رضي الله عنه قال إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. ثم ذكر عمر وعثمان. وروى أحمد عن ابن عمر مرفوعا إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. يعني في هنا فلم يجد على ركعتين حتى قبضه الله، أي الأربعة جعلها اثنين. أما صلاة المغرب الصبح فلا قصر فيها. أما الإجماع فالقصر من أمور معلومة من الدين بالضرورة، فالأجمعت عليه الأمة وعلى هذا، فالمحافظة على هذه السنة والأخذ بها هذه رخصة أولى وأفضل من تركها، بل قرر بعض أهل العلم الإتمام في السفر، وذلك شدة مداولة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على هذه السنة، وأن ذلك كان هديه المستمر الدائم. طبعا لا تترك القصر في الصلاة، من أهل العلم من أوجب ذلك. وإذا نظرت إلى أدلة الذين أوجبوا القصر في الصلاة لتجدها أدلة قوية، لكن ليس هذا وقت أقول لك تقصر في الصلاة، سواء أخذت على أنها واجب القصر واجب، أو سواء أنك أخذت أنها سنة ولكن الله يحب أن تؤتى رخص، و يعني أنت لا يأتي الكريم سبحانه وتعالى العظيم ويقول لك أنا أصدق عليه شيء وأنت تقول إيه لا أريد، ليس هذا يعني إيه من الأدب. نعم هقول لك انا كلمة بعد ان انتهي اسئلة، طبعا عارف ان اسئلة السفر هتكون كثيرة، المسافر والقصر والجمعة هذه كثيرة، فلما ننتهي تسألون فيها ان شاء الله. طيب المسألة الثانية في تحديد الصلاة التي يجوز فيها القصر، لما المسألة الاولى في حكم القصر قلت لكم من أهل العلم من قال واجبة، منهم من قال إيه أنها سنة، منهم من قال أنه يكره تركها، ومنهم من قال يحرم ترك القصر، وقلنا أن يعني الأقوى أنك تأخذ هذا الأمر بجدية وأنك تقصر في الصلاة، هذا أفضل لك أفضل لك، لكن ماذا تقصر ماذا تقصر في الصلاة؟ هذا الذي سوف نتكلم فيه في تحليل الصلاة التي يجوز فيها القصر. الصلاة التي يجوز فيها القصر هي الصلاة الرباعية، وهي صلاة الظهر والعصر والعشاء، ولا تقصر صلاة الصبح ولا المغرب إجماعا، لفعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم، لفعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعد، ولقول عبد الله بن عباس فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين، فدل على أن الرباعية هي المقصودة، كما قلت لكم القصر في الرباعية، في الصلاة الرباعية التي هي أربع ركعات. المسألة الثالثة في حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة ونوعه، هو هنا لم يذكر ما هو السفر، لم يذكر هذا، لم يذكر ما هو السفر. أي أولا احنا قلنا القصر في الصلاة حال السفر، ما هو السفر؟ هل أي بلد الانتقال إليها سفر؟ الصريح في هذا يعني من أهل العلم من قال، أو الأقصد هو مفهوم هيجيبه هنا، لا كتب هنا، كتب موجود هنا، نعم موجود هنا، أخذ موجود إن شاء الله. حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة 16 فرسخا تقريبا، وهي 4 برد، وبالأميال 48 ميلا، وهو ما يقارب 80 كيلو مترا. نعم طيب، هو هنا طبعا الفرسخ والبريد هذه كانت مسافات قديمة يقيسون بها، والآن هو قال لك الفرسخ هذه ما يساوي 80 كيلو، فإذا سافر رجل أو امرأة من مكان إلى مكان على بعد 80 كيلو فأكثر، فهذا هو الايه؟ هذا هو السفر، وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسيء الأثقال ودبيب الأقدام، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، وكان ابن عباس وابن عمر يكسران والافتران في 4 برد، وهي 16 فرسخا، يعني مسألة السير يوم وليلة ويومان و16 فرسخا و4 برد، كل هذه تقديرات مسافية، وإلا فهو قد حسم هذا الأمر بقوله 80 كيلو متر، لأن هذا الآن التقدير الذي نحن فيه الآن هو بالكيلو متر، فسمين كيلومتر. العلماء في هذه المسألة لهم أكثر من قول، هذا القول اللي هو 80 متر 80 كيلومتر، فإذا كان السفر 80 كيلومتر فأكثر فهذا السفر إيه؟ يكثر فيه، ولهذا ننظر واحد فلسفة بنها بين مصر وبنها كم؟ 45 كيلو، هل يكثر في هذا؟ لا يكثر. المسافة المنوفية بالمصر والمنوفية كم؟ 60 كيلو، يكثر؟ لا يكثر، فهمتم؟ مسافة اسكندرية بالمصر والاسكندرية كم؟ 223 كيلو، يبقى يكثر؟ يكثر. طيب هذا إذا قلنا أن القصر إيه؟ ب 80 كيلو، لكن القول الثاني في ان القصر لا يرتبط بحد معين، لان هذه الارقام التي ترونها 16 فصخاً واربعة برد، هذا ليس حداً حده النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل اقصروا من اربعة برد، اقصروا في 16 فصخاً، ما قال ذلك، ولكن ذلك اجتهاد العلماء. القول الثاني قال سلام ان الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يذكروا في الشرع المسافة التي تقصر فيها الصلاة، اذا ناخذ السفر اي سفر، طالما انه ايه اسمه ايه سفر، فالذي يحكم على هذه المسافة اقصر فيها ام لا العرف، فان قال العرف ان هذا سفر فليكن سفرا، ان لم يقل انه سفر فلا يكون ايه سفرا. ولهذا عند هؤلاء اذا سافرت الى بنها وبينك وبينها 75 كيلو تقصر، واذا سافرت الى المنوفية بينك وبينها 60 كيلو تقصر، واذا ذهبت الى مكان اخر في القاهرة بينك وبينه حتى 100 كيلو وهو في القاهرة ليس سفرا لا تقصر. فالعبرة بهل هذا سفر ام لا، العبرة بهل هذا سفر، لو كان ليس سفرا عرفا من الانتقال مثلا من القاهرة مثلا الى مثلا افترض معايا مثلا 6 اكتوبر، نفرض ان المسافة بين القاهرة و 6 اكتوبر كثيرة جدا، لكن 6 اكتوبر بالنسبة للقاهرة ليست ايه سفرا فلا يقصر ايه فيها، لا يقصر ايه فيها. اما المسافة وان كانت 45 كيلومتر اللي هي بنها ولانها سفر فانها يقصر فيها. هذا قول، والقول الثاني وهو قول الجمهور ان بوجود مسافة، وهنا حدد المسافة ب80 كيلو، مفهوم؟ طيب اي سفر انا الى الان انا ماشي على القول الذي يقول ان السفر سفر ليس محدد بكيلو او شيء، يعني اذا كنت مسافرا لا انظر الى كم كيلو، انظر الى انه هل هذا سفر ام لا واقصر فيه. طيب هل اي سفر يقصر فيه؟ لا، السفر الذي فيه معصية لا قصر فيه. يعني لما يأتي لك الرجل ويقول لك انا سوف اسافر، ويعني بعض الناس هذا سؤال اتى لي مرة، واحد مسافر مارينا تقريبا منطقة اسمها مارينا في الساحل الشمالي، يريد ان يحضر حفل لاحد المغنيين، هؤلاء المغنيون هؤلاء رجال ام نساء، يعني افسدوا المجتمع، وهم يعني يحذون حذو الكفار والغرب، يعني يحذو القذف بالقذف. وانا فهمت ذلك جيدا، حدث لي شخصيا، انا كنت قديما عندما كنت صغيرا في السن كنت اشاهد التلفاز واشاهد هذه الاشياء، فكنت ارى مناظر معينه في الافلام الاجنبيه كيف يغنون وكيف يرقصون، وهذا المنظر كان في ذهني، ثم تركت مشاهده هذه الاشياء بفضل الله تعالى. ومر علي سن طويل 20 عاما مثلا او شيء لا انتبه تقريبا، او يعني لا انتبه مثل هذه الامور، او اذا انتبهت انسى او مثل هذا، الى ان نظرت منذ مثلا فتره ما يقولون شيء اسمه كليبات مثل هذا، فنظرت نظره وجدت نفس المنظر الذي كنت اراه قديما في اوروبا هو نفسه، هو الذي يحدث في مصر. طبعا انا اقول لك يعني لا اعرف على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي قال ذلك، ولكن رايته بعيني بعيني ان ما قاله النبي ان احنا نتبع هؤلاء، عارف الريشه، ريشه الحمامه، الريشه فوق الريشه، كانت كل شعره من الريشه فوق على الشعره على الريشه التي تحت، نفس المنظر بالضبط، والناس حول المغنيه نفس المنظر بالضبط. هؤلاء يعيشون في جحيم يا اخوانا، هؤلاء مساكين، والله مساكين، اتكلم عن المغنيين والمغنيات وعن المستمعين، مساكين جدا، يعيشون في احقاد، وفي يعني حتى المتعة التي هم فيها والله زائلة، لا أقصد زائلة يعني يوم القيامة، لا أقصد زائلة، هي زائلة في حياتهم، يعني ممكن وهو يتمتع، هي تتمتع مثلا مغنية بقى ومشهورة، تكون داخلها خوف شديد إن واحدة أخرى إيه تأتي. وأصبح الآن أن مثل هؤلاء الذين يعني يشتهرون، يعني الأكثر خلاعة هي التي تشتهر عن ايه؟ عن اخرى. حتى سوف يعني بهذه الطريقة سوف نجد ما لا يعني يوصف. انا اقول لكم هذا لما؟ ما الذي دعاني ان اقول هذا؟ فقال لي اريد ان اسافر مارينا لما؟ قال لي سوف اسمع اغنية في حفلة هناك. هل اقصر في الصلاة؟ انت تعرف ان هذا السؤال يعني يعني يعني كان شديدا علي جدا. لان طول عمري ادرس ان السفر الذي فيه معصية لا قصر فيه ولا رخصة. لما قال لي هذا ترددت فعلا او انا يعني توقفت. لاني لو قلت له لا قصر في الصلاة اخشى انه يترك الصلاة. ولكن طبعا الحق وحق ان يقال رقم واحد. لكن رقم اثنين ينظر هنا الفتوى بعض الاحيان تفتي برأي اخر لان في رأي اخر القصر في اي شيء. لو وجدت ان سوف يحدث ثمة مشكلة. انا اخشى ان اقول ان الاصل او ان الصحيح ان شاء الله في السفر الذي يقصر فيه الصحيح في السفر الذي يقصر فيه هو سفر الطاعة. سواء طاعة او مباحا كسفر للعمل او للنزهة او للنزهة. نقف ان شاء الله عند مسألة والجهاد والسفر المسنون المستحب كالسفر للزيارة والسفر للمرة الثانية في الحج. وعلى هذا السفر المحرم لا يجوز فيه قصر على رأي كثير من العلماء. ونقف هنا ان شاء الله.